بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. حياكم الله. الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف ميم، يسأل ويقول: إذا نذر الإنسان وأراد أن يطعم 10 مساكين، وهناك أسرة تتكون من 10 أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا 10 أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير والدهم أو أمهم. المقصود يعطيها القائم على هؤلاء، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو نحو ذلك، إذا كانوا 10 فأكثر، وإن كانوا أقل أعطاهم وكمل في غيرهم. والنذر في التفصيل، طيب، كان النذر عبادة يقول لله علي أن أصوم كذا أو أصلي كذا، هذا ما في كفارة، يصلي أو يصوم. طيب، قال لله علي يصوم 3 أيام أو لله علي يصلي 2 ركعتين، يلزمه يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فيطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. أما إذا كان نذر ليس عبادة، مثل قال نذر لله علي أنه يضرب فلان أو يسب فلان، هذا لا يسبه ولا يضرب، كفرة كبير. طيب، يطعم 10 مساكين. نعم. أو قال نذر لله علي إني أزور فلان أو آكل طعام فلان، ما هو لازم، إذا كفر كفرة يمين كفى عن الزيارة وآكل الطعام. أو قال نذر لله علي أن أسافر اليوم، كفى كفرة يمين ولا يسافر، إذا ما سافر كفرة يمين. نعم، نذر مباحات. طيب، نعم، بارك الله فيك. أو قال أو جاء نذر مكروه، قال نذر لله علي أن لا أصلي الراتبة راتبة الظهر أو لا أصلي راتبة الفجر، هذا نذر مكروه. نعم، صلي الراتبة وكفى عنك صلاة اليمين. طيب. أو نذر معصية، قال لله علي أو نذر لله علي إني أسرق أو أزني، كفى كفارة اليمين ولا يحل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا نذر أن يعطي 10 مساكين فوجد أسرة عددها 10 أشخاص كفى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع محمد عبد العزيز محمد من إربد. أخونا يسأل عن كيفية الدعوة إلى الله، وما هي الشروط الواجب توفرها في الداعية إلى الله؟ جزاكم الله خيرا. كيف الدعوة إلى الله؟ يا بذل النصيحة للناس من طريق المكاتبة، نعم، أو من طريق الخطابة، طيب، أو من طريق الوعظ المجلس، أو من طريق الهاتف التليفون، نعم، أو ما أشبه ذلك، بشرط يكون على علم. بشرط يكون على علم، لقول الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولأن الله سبحانه حرم قول عليه بغير علم، فالواجب على طالب العلم أن يتقي الله وأن لا يتكلم إلا عن علم، عن بصيرة، بالأسلوب الحسن، العبارات الحسنة، لا بالفحش والشدة، ولكن بالعبارات الحسنة التي يرجى من ورائها أن ينتفع المدعو ويستفيد. نعم، ويتحرى الأوقات المناسبة. طيب، والألفاظ المناسبة ليكرمونها. طيب، فيكلم كل قوم باللغة التي يفهمونها وعن علم بالأدلة الشرعية وعن رفق وحكمة وأسلوب حسن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. ما هو الفرق بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف من يمكن دعوة إلى الله، لكن الأمر والنهي يستطيع أن يزيل المنكر ويلزم بالمعروف إذا كان عنده قدرة. طيب. والداعي يبين، الداعي إلى الله يبين الأحكام الشرعية ويرشد إليها ويحذر من مخالفتها. ولهذا جمع الله بين الأمرين فقال سبحانه وتكون منكم أمة وتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالداعي يبين ويرشد الناس، والآمر مع الدعوة يلزم بالحق ويمنع من المنكر لأن عنده سلطان وعنده قوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن الاجتهاد سماحة الشيخ فيقول: ما هي الشروط الواجب توفرها في المجتهد وما هي مراتب الاجتهاد جزاكم الله خيرا؟ المجتهد هو الذي عنده العلم بما يجتهد فيه، معلومات كافية في أحكام البيع والشراء، في أحكام النكاح، في أحكام الطلاق، نعم، في غير ذلك، في العقيدة، في يتكلم العلم والبصيرة، فيقال له مجتهد. عنده معرفة بالأدلة الشرعية يقال له مجتهد، يجتهد في إبانة الأحكام بالأدلة الشرعية، هذا هو المجتهد. بخلاف الذي لا يعرف وإنما يأخذ كلام العلماء فقد هذا يقال له مقلد، يأخذ كلام العلماء ويتكلم فيسمى مقلدا. نعم. أما الذي يعرف الأدلة، قال الله قال رسوله، عنده علم عنده بصيرة، فهذا هو المجتهد. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أيضا المستمع محمد عبد العزيز محمد من المملكة الأردنية الهاشمية إربد يسأل ويقول: ما رأي سماحتكم في درس يلقى في كل يوم جمعة وبالتحديد قبل الأذان ويمتد إلى أن يرفع الأذان؟ هل هذا الدرس من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم في بأسا، لا أعلم في بأسا. يروى عن أبي هريرة أنه كان يقوم بذلك، يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، أنه يقوم بهذا الدرس قبل دخول الخطيب. ما شاء الله. فإذا أذن ترك ذلك، وإن ترك الناس يقرؤون القرآن ويذكرون الله ويدعون فهذا حسن إن شاء الله، وإن فعله بعض الأحيان فهذا أيضا أسهل. أما الاستمرار عليه كل يوم كل يوم فلعل تركه أولى، لأنه قد يشغل الناس عن قراءة القرآن وعن الدعاء والضراعة إلى الله والتسبيح والتهليل ونحو ذلك، قد يملون، نعم، قد يضعفون عن سماع الخطبة أيضا خطبة الجمعة، نعم، فلعل ذلك أولى. وإذا فعل بعض الأحيان فأرجو أن لا حرج فيه كما أولي هذا عن ابن رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة؟ لا أعلم أنه كان يخصه بشيء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا يخص ليلته بقيام، لكنه يوم فاضل، يوم قراءة، يوم ذكر، يوم صلاة، تعبد، فلا أعلم شيئا كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، إلا أنه عن صلى الله عليه وسلم أن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له نور بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا نبي سعيد الخدري بإسلام صحيح أنه كان يقرأ الكهف يوم الجمعة، وروي عن ابن عمر أيضا، فهذا مستحب قراءة الكهف يوم الجمعة. أما تخصيصها بصيام أو بصدقات خاصة أو بزيارة القبور أو ما أشبه هذا فلا أعلم له أصلا. جزاكم الله خيرا. هل صبغ الشعر باللون الأسود غير جائز؟ وهل هناك فرق بين من هم شباب وبين الشيوخ جزاكم الله خيرا؟ صبغه باللون الأسود لا يجوز، لا للشيخ لا للمرأة ولا للرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. أما تغير الشيء بالحورة والصفرة أو بالسواد المخلوط فلا بأس بذلك للرجل والمرأة جميعا. أما تغيير الشيء بالسواد الخاص فلا يجوز للجميع لا للرجل ولا للمرأة. وأما تغيير الشعر بألوان أخرى أو سليم ما في شيء فتركه أحوط وأولى. جزاكم الله خيرا. المستمع جاد الله آدم عبد الله مقيم في المملكة يسأل سماحتكم ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل الدخان حرام أم مكروه جزاكم الله خيرا؟ الدخان ذكر المحققون من أهل العلم أنه حرام لمضاره العظيمة في المال والبدن والعقل، فهو محرم لمضاره الكثيرة، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. ماذا أقول في السجود وفي الركوع؟ المشروع في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر. وفي السجود: سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ثلاث مرات أو أكثر. والواجب مرة. طيب. مرة سبحان ربي أعلى في السجود ومرة سبحان ربي العظيم في الركوع، هي أصح أقوال أهل العلم. ويستحب مع هذا الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يستحب للرجال والنساء. الفرض والنفل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويقول يستحب ايضا ان يقول في السجود يدعو في السجود، يستحب يدعو في السجود ايضا يكفي من الدعاء في السجود. ويستحب ان يقول فيهما الركوع والسجود: سبوح والدروس رب الملائكه والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. هذا مستحب. طيب. الركوع والسجود. طيب. ولكن الدعاء خاص بالسجود، الافضل في السجود. اما الركوع فهو محل التعظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فاعظموا به الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد فاحسنوا الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: ماذا لو أن رجلا كان يأكل أموال الناس بالباطل ثم تاب عن ذلك فماذا يلزمه؟ التوبة تجب ما قبلها. الحمد لله. فعليه يتوب إلى الله ويلزم التوبة. وإذا أخذ حقوقا للناس أخذ أموالا بغير حق يردها إليه، يرد الحقوق إلى أهلها. إذا كان أخذ أموالا بغير حق يعلمها عليه يردها إلى أربابها إلى أصحابها مع التوبة الله والندم. أما إذا كان لا يعلمهم، يعلم أنه أخذ أموالا من الناس لا يعلمهم، أخذها بغير حق سرقة أو نهبة أو خيانة، فإنه يصدق بها عنهم إذا كان لا يعرفهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مستمع أو مستمعة آثروا فيها عدم ذكر الاسم. المهم أن الرسالة تضمنت خمسة أسئلة. في أحدها يقولون: ظاهرة التسول منتشرة في كثير من البلاد، ما حكم الامتناع عن التصدق على أولئك المتسولين؟ لأننا لا نعلم هل هم محتاجون حقا أم أنهم محتالون، وحيث ثبت أن كثيرا منهم ليسوا في حاجة ولكن اتخذوا من التسول عملا، فما الواجب تجاههم جزاكم الله خيرا؟ السنة صدق عليهم. إذا كنت لا تعرف أحوالهم السنة صدق عليهم، أو تعرف أنهم فقراء، لقول الله سبحانه في مدح المؤمنين المتقين: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآخرة: حق معلوم للسائل والمحروم. فأثنى عليهم بإعطاء السائل، والمحروم هو الفقير. هذا هو السنة. إذا كنت تعرف أنه فقير تعطيه، أو لا تعلم حاله. أما إذا كنت تعلم أنه غني فإنك تنصحه وتذكره وتبين له أن هذا لا يجوز. فالسائل أقسام ثلاثة. طيب. سائل تعرف أنه غني لا يعطى، يزجر يعلم. طيب. سائل تجهل حاله يعطى. سائل معروف أنه فقير يعطى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الثاني: امرأة تريد الوضوء ولكنها لم تجد مكانا مستورا عن الرجال الأجانب، فهل يجوز لها التيمم في هذه الحالة؟ هذا محل نظر. طيب. الطالب أنها في إمكانها أن تجد مكان في بيتها أو في بيت إخوانها في الله، ولا ينبغي لها التساهل في هذا الأمر. طيب. بل يجب عليها أن تسعى في وجود محل يغره أو قضاء الحاجة في بيت إخوانها، بيوت إخوانها المسلمين، أو في بيتها هي، ولو تأخرت إلى آخر الوقت لا تبادر في أول الوقت. عليها أن تجتهد في وجود مكان يمكنها أن تتوطأ فيه، والغالب أنها تجد. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. عندما أغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء أثناء الدعك، تتناثر المياه على ثيابي ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا. نعم. عندما أغسل بعض الثياب التي بها نجاسة في وعاء مليء بالماء أثناء الدعك، تتناثر المياه على ثيابي ولست أدري هل ذلك ينجسها أو لا. إذا كانت المياه حال وجود النجاسة فاغسل ثيابك، أما إذا كان تناثر هذه المياه بعد طهر الثياب بعد مزيد التنظيف قد زالت النجاسة وطهر الثوب فلا يضرك. أما إذا كان هذا التناثر من المياه على ثيابك وقت وجود النجاسة قبل أن تزول فاغسل ما أصابك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. تقول إحدى الأخوات شعرها طويل، تقوم بلفه حول رأسها بحيث يكون كالطاقية ثم تثبته بالمشابك الخاصة بالشعر، فهل يصح المسح عليه وهو على هذه الحالة عند الوضوء؟ عليها أن تنقضه حتى تمسح الرأس الذي هو المنابت من أوله إلى منتهى. أما أطراف الشعر العنايم نعم فلا يلزمها مسحها، لكن تزيل هذا الذي على قمة حتى تمسح القمة من ملابس الشعر من مقدم الرأس إلى نهاية ملابس الشعر فيما يعني مؤخر الرأس. أما العنايم التي تنزل عن ذلك فلا يلزمها في الوضوء مسحها، لكن يلزمها إجراءنا عليها في غسل الجنابة والحيض. أما في الوضوء يكفي المسح من ملابس الشعر وإزالة هذا المجموع على الرأس. يقول: والدي يبغضني ولا يريدني أن أتعامل معه، وكثيرا ما يأمرني بالسكوت وعدم مكالمته، وهو قاس جدا في معاملته إلى درجة تصل إلى الضرب المتكرر مما سبب لي أذى نفسيا، وكل هذا لأنه يريدني مثاليا جدا بدون أخطاء، وهذا مستحيل، فكان عقابي الضرب، وقام في مرات كثيرة بأذيتي، فهل أكون عاقا إذا ما خرجت من البيت؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك السمع والطاعة لوالدك المعروف والتأدب بالآداب الشرعية حتى لا يغفلك، هو مأمور بأن يؤدبك حتى تستقيم على الأخلاق المرضية، مشروع له أن يؤدبك ويعلمك، لكن إذا كان يضربك بغير حق ظلما منه وأنت لم تفعل شيء يوجب الضر فلا مانع أن تخرج وتغادر البيت حتى تسلم من هذا الضر. أما إذا كان ناصحا لك يضربك لأنك تأخر عن الصلاة في الجماعة، يضربك لأنك تؤذي أمك أو تؤذي إخوانك، يضربك لأنك تعمل أعمالا منكرة أخرى، فهو مأجور، والواجب عليك السمع والطاعة والحذر من الأشياء التي أنكرها عليك مما يغضب الله عز وجل. أما إذا كان ضربه لك ظلما منه ليس له أسباب فلا بأس أن تخرج وتهرب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: مقيمة في بريدة ألف ألف ألف، أختنا لها قضيتان. القضية الأولى تقول فيها: لقد أرضعت ابنة عمي 5 رضعات مشبعات وربما 4 رضعات فلا أتذكر بالضبط، والآن يريد أخي الزواج منها، فهل يجوز زواجه منها أم أنه خالها من الرضاع وتحرم عليه؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من وجود 5 رضعات مضبوطة معلومات ولو ما فيها شبع، فإذا وجد 5 رضعات حرمت على أخيك صار خالا لها. المقصود أن الأربع ما تحرم، لا بد من خمس معلومات يتيقن فيها وصول اللبن الحليب إلى جوف الطفل قبل الفطام، خمس أو أكثر. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما كنت صغيرة لم أكن أهتم بقضاء الصيام عندما أفطر للعذر الشرعي، والآن تذكرت، لكني لا أدري كم هي المدة التي لم أصمها وكم هي عدد الأشهر التي أفطرت فيها، فبماذا تنصحونني الآن؟ وهل علي كفارة وقضاء؟ جزاكم الله خيرا. عليك أن تصومي بالتحري والظن جميع الأيام التي أفطرتها، عليك أن تتحري وتعملي بالظن حتى تصومي جميع الأيام ولو مفرقة، غير متتابعة ولو مفرقة، مع التوبة الصادقة يا الله، مع التوبة النصوح والندم على ما مضى منك والعزم لا تعود في هذا الشهر في هذا الشيء، ومع إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع عن كل يوم تجمعينها تعطيها بعض الفقراء، فقير أو فقيرين أو أكثر، مع التوبة الصادقة والندم وعدم العود. جزاكم الله خيرا. إذا عليها مع القضاء كفارة؟ نعم، إطعام مسكين عن كل يوم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزاء. المستمع حسن علي من اليمن بعث يسأل ويقول: ما الحكم في رجل يصوم ولا يصلي إلا في شهر رمضان، هل يقبل صيامه؟ الصواب أن من ترك الصلاة كفر وإلا يجهد وجوبها، هذا هو الحق، فإذا كفر فلا صيام له ولا حج له حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صام وهو لا يصلي صومه باطل، أو حج وهو يصلي حجه باطل لا يرجعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أصيب شخص بجرح في إصبعه وقام الطبيب بربط الجرح حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فكيف يتوضأ المصاب في هذه الحالة، أم أنه يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. يقول: أصيب شخص بجرح في إصبعه وقام الطبيب بربط جزء المصاب حتى لا يصل الماء إلى الجرح، فهل يتوضأ في هذه الحالة أم يتيمم؟ جزاكم الله خيرا. يتوضأ ويمسح على الجبيرة، يتوضأ نعم ويمسح على الجبيرة، والحمد لله وليس الحد محدود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تقول المرسلة: واو عين ميم، أختنا لها عدد من القضايا، في إحداها تقول: اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبا جديدا وزاد عليه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب علي؟ هل أبيعه وأتصدق بثمنه، أم أبيعه وأتصدق وأقبض الثمن ثم اشتري به ذهبا جديدا؟ جزاكم الله خيرا. اشترى لي والدي مجموعة من الذهب بهذه الطريقة، باع ذهبي القديم واشترى به ذهبا جديدا وزاد عليه مبلغا من المال، فهل يعتبر هذا من الربا؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب علي؟ هل أبيعه وأتصدق بثمنه، أم أبيعه وأقبض الثمن ثم اشتري به ذهبا جديدا في دون مأجورين؟ جزاكم الله خيرا. هذه المعاملة لا شك أنها ربا، وإذا كنتم تعلمون ذلك فأردوا الذهب على صاحبه وخذوا ذهبكم ودراهمكم، والبيع باطل. أما إذا كنتم لا تعلمون فالأمر واسع إن شاء الله لأجل الجهل، فالأمر واسع والحمد لله، ولا حرج في ذلك، وعلى العبد أن يستقيم في المستقبل ويحذر هذا الربا الذي وقع من أبيك جهلا منه. بارك الله فيكم. تقول أختنا: في إحدى عطل الربيع ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق أتت إحدانا الدورة الشهرية، وعندما وصلنا إلى الميقات سألتني هل أحرم أم لا، وجهلا مني قلت لها لا تحرمي ولم تحرم، ومضينا إلى أن وصلنا بيت الله الحرام وكانت متعبة جدا، فدخلت معنا الحرم وجلست فيه بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي ليبحث لنا عن شقة وتأخر كثيرا ولم يجد شيئا لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضا نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك؟ وماذا يجب عليها حين دخلت الحرم ونامت به؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، الحمد لله. إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكان خارج الحرم، خارج المسجد. فإذا كانت تخشى ولا تجد ولم تجد فلا حرج عليها إن شاء الله، لأنها مضطرة. اللهم استعان. نعم. جزاكم الله. الله يقول سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. اللهم استعان. لأن عليها خطر ذهبت على غير علم. صحيح. فلا حرج عليها حتى تجد مكانا خارج المسجد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. لكن عليها وعلى ولي أمرها أن يجتهد ولو بعيدا عن الحرم. عليه من يجتهد حتى يعرفها في محل آمن. نعم. إذا عرفوا حالها. طيب. بارك الله فيكم. ماذا على المرأة والحال ما ذكر؟ كثيرا من أخواتنا يبعثنا إلى هذا البرنامج ويقولنا إننا استحيينا أن نذكر هذا لأولياء الأمور. لا يجوز لهم، لا بد البيان. لا بد ما في هذا حياة، كتب الله لبنات آدم. نعم. لا بد أن يعني كان عندها العذر للعذر حتى يلتمس لها مكانا خارج المسجد. طيب. نعم. عليهم أن ينتظروا حينئذ سماحة الشيخ حتى تنتهي هذه الفترة لتحرم وتعتمر، أم تلغي فكرة العمرة نهائيا؟ هذا إليهم، كان عليهم مضرة فلا مانع أن يرجعوا بها غير محرمة. طيب. يرجعوا بها وبعدها تعود لحرها مع وليها. طيب. تعود حتى تؤدي عمرتها مع وليها، أما إذا كان ما عليهم مضرة فيحتسبون يصبرون. نعم. حتى تؤدي عمرتها، تطهر وتؤدي عمرتها وهم على خير عظيم. بارك الله. أما إذا كان عليهم مشقة فإنها ترجع معهم وهي محجبة، ثم يرجع بها محرمها زوجها أو أخوها حتى تؤدي عمرها التي أحرمت بها. بارك الله فيكم. إن لم تحرم كأختنا هذه، إذا كان ما أحرمت لا حرج، إذا كانت معها الدورة ولا أحرمت فلا بأس. بارك الله فيكم. إذا الذي تنصحون به سماحة الشيخ، إذا كان معها الدورة وتخشى أن تشق عليهم لا تحرم. لا تحرم. تنصحون كل مسلم معهم وهي حائض. نعم. بدون إحرام لا تشق عليهم. بارك الله فيكم. إذا وصلت الميقات وهي معذورة فعليها ألا تحرم إلا إذا سمحوا لها بالبقاء حتى تعتمر. سمحوا لها أنها تحرم وأنهم ينتظروا لها. نعم. بارك الله فيكم. إذا مكان الميقات هو مكان التفاوض في هذا الموضوع. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.